ولك ربع ايش؟ ربع الخراج النادي. اي ربع الثمرة. طيب والمزارعة ان يعطيه ارض. المزارع ان يعطيه ارضا. نعم. ويقول ازرع هذه الارض ومثلا شجر يعطي مثلا فيها عنب مثلا. لا يا اخي عنب شجر. اي شجر مزارع. المزارع زرع ما هو شجر. يعطيه ارض مثلا. قال هذه الارض خذها ازرعها برا شعيرا ذره دخنا رزا. ها ولك مثلا الربع والنصف على ما يتفق بينهم. تمام صح. هذه المزارع اذا اختلف لي من المشروط العام. طيب يعني الذي اخذها مزارع. واذا اختلف في قدر المشروط فرب المال. بارك الله فيك. طيب قال المؤلف ولا يضارب. لا لا من عندي. قال ولا يضارب بمال لآخر. لا قرأنا هذه الضمير في قوله ولا يضارب لمن. السؤال الخاص لمن العامل. مثل مثال. أعطاك محمد شرافي كم؟ عشرة آلاف مضاربة هكذا. طيب اشهدوا عليه أنه أقر من أعطى عشرة آلاف. طيب مضاربة في الأطعمة مثلا. نعم. لا يجوز أن أضارب أن أذهب لشخص آخر وأخذ منه مالا أضارب به مثلا في السيارات إلا بشرطين. إن لم يضر ذلك بالأول فأن رضي. فأن رضي ولم يضر به ذلك فإنه ما فهمني يعني تداخل في الأحوال. أعطاك محمد شرافي 10,000 تضارب تعمل بها في الأطعمة. وأعطاك سامي العقيلي 10,000. نعم. فلا يجوز أن أضارب بمال سامي إذا أضر ذلك بأطعمة في غيرها. لا لا في أطعمة بمال لآخر ما هي بمال آخر. بمال لشخص آخر. أي نعم. لا يجوز أن أضارب بها إن أضر ذلك بالمضارب الأول أو ولم يرضى. طيب فإن رضي ولم يضر ذلك به جازة المضارب. إن رضي ولو أضر به ما علينا منه. إذا رضي طيب جازة المضارب. وإذا لم يضر به ولم يرضى توافقون على هذا؟ هو في شرطين. الشرط الأول أن يضر. والشرط الثاني ألا يرضى. ألا يرضى. إذا أضره ولم يرضى قلنا لا تضارب. فإن رضي جاز حتى لو أضره. هو اللي رضي عن نفسه بالضرر. طيب وإن لم يضر به جاز. وأذن أم لم يأذن. واضح يا جماعة؟ طيب قول المؤلف رحمه الله ولا يضارب. المؤلف لم يفصح. نبدأ الدرس زيادة في الشرح. خطب الأوراق. أنتم وزعتموها كل واحد ورقة. لم يفصح تماما بالحكم. فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت بكلام العلماء لا يفعل كذا فهي محتملة للكراهة وإيش وللتحريم. محتملة للكراهة وللتحريم. كما لو قالوا في الصلاة مثلا ولا يفعل كذا في الصلاة فهي محتملة للكراهة وللتحريم. لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام. يحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين أن يضره وألا يرضى. فإن لم يضره فلا بأس وإن رضي فلا بأس. طيب فإن فعل يعني هذا المضارب ولعلنا نغير مضارب ومضارب لأجل ما يطلعطيه. إن أقدم العامل وضارب بمال لآخر مع الضرر

تركه العمل لعذر فيخشى أن يذهب إليه يقول تعال. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر. طيب إذن إذا مرض أحدهما وإن شئت فقل إذا ترك العمل لعذر سواء مرض سواء كان العذر مرضا أو خوفا أو أمطارا غزيرة لم يستطع معها الحضور أو غير ذلك من الأشياء فإنه إذا تركه لعذر فالكسب بينهما حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه. أما لغير عذر فالصواب ما دل عليه كلام المؤلف أنه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه. والمذهب أن له الكسب أنه يشارك صاحبه وإن تخلف لغير عذر. وعلل ذلك بأنه يمكن الشريك أن يطالبه بأن يقيم مقامة وما دام يمكنه ليش ما طالب. لكن هذا فيه نظر. والصواب أنه إذا كان لغير عذر فالكسب لصاحبه لأنه انفرد به. قال وإن طالبه الصحيح يعني الذي لم يمر أن يقيم مقامه أو مقامة إذا كانت رباعية فهي بضم أوله وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح. هذه القاعدة. فتقول قام مقاما قام مقام كذا يا آدم وين رحت؟ ها؟ قام مقام ولا قام مقام؟ أين؟ لأنه ثلاثة. أقام مقامه زيدا أقام مقامه لأنه رباعي. قلنا إذا كان رباعيا فضم أولا وإذا كان ثلاثيا فافتح أولا. فتقول قام الرجل مقام صاحبه صح؟ فكروا يا جماعة قام الرجل مقام صاحبه. طيب إذا كان رباعيا ضم أولا تقول أقام الرجل غيره مقامه مقامه ما تقول مقامه. طيب إذن المعنى وإن طالبه الصحيح أن يقيم إيش مقامه لزمه. طيب تركنا جملة في شركة الأبدان يقول يشترك فيما كسبان بأبدانهما. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فما تقبله أحدهما ما هذه شرطية وتقبل فعل الشرط ويلزم نعم جواب الشرط. وفعل الشرط وجوابه يجوز أن يكون مضارعين أو يكون ماضيين أو يكون مختلفين. إن قام زيد قام عمرو إن يقم زيد يقم عمرو. طيب إن قام زيد يقم عمرو إن يقم زيد قام عمرو مختلفان. اللي معنا مختلفان أو لا فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. مختلفان تقبل فعل الشر يلزمهما جواب الشر. ولهذا قلنا إنه مجزوم وليس مرفوعا لأنك لو رفعته وقلت يلزمهما اختلف المعنى إذ تكون الجملة صفة لعمل ويختلف المعنى. معنى العبارة أن أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الجميع. ومعنى يتقبل أي يلتزم به يعني فما التزم به أحدهما من عمل لزم الجميع. وهذا مع اتفاق الصنائع واضح مع اتفاق الصنائع واضح. يعني مثلا اشترك اثنان في النجارة فجاء شخص وقال لأحدهما اصنع لي بابا قال لا بس اصنع الباب. هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع الباب ايش العمل؟ ها؟